وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نلتقي بفضل الله عز وجل مجددا كما هي عادتنا مع درس من دروس مادة فقه المعاملات من نظم أسهل المسالك للشيخ البشار عليه رحمة الله تعالى، والتي نتناول فيها أبواب البيوع. وكنا في الدرس الماضي وصلنا على ما كان فيه الناظم من بيان البيوع الفاسدة والبيوع التي نهى عنها الشرع. فذكرنا في المرة الماضية أصنافا من ذلك، كبيع اللحم بحي جنسه، وبيع الثوب بالحصى، وبيع الثوب باللمس، ونحوها من البيوع، أيضا كالبيع بالقيمة أو ما حكم به شخص، وغيرها من البيوع. بيع اللحم بحي جنسه قلنا بأنه عند المالكية جعلوا اللحوم ثلاثة أصناف، فذوات الأربع صنف، والطيور صنف، وذوات البحر الأسماك ونحوها جعلوها صنف، فما كان من جنس واحد لا يجوز عندهم بيع اللحم بحي جنسه، فإذا اختلفت هذه الأصناف جاز ذلك عند المالكية. وقلنا إن الجمهور يجعلون ذلك جنسا واحدا، يعني لا يجزون بيع اللحم بحي جنسه. طيب، ثم أيضا ذكرنا بأن المالكية يرون أن اللحم إذا طبخ فذلك جاز، لأنه يخرجه عن جنس. أيضا تكلمنا عن بيع الحصى، وبينا معناه وما هي المعاني التي قيلت فيه في بيع الحصى، وكذلك البيع بالمنابذة وهو الإلقاء. قلنا يلقي الثوب إلى المشتري، فبمجرد إلقائه يأخذه منه، وبمجرد نبذه يكون بيعا، وأن هذه من البيوع التي فيها جهالة وفيها غرر، لأجل ذلك نهى عنها الشرع. أيضا ذكرنا البيع بالقيمة، أي أن يبيع بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة، فيعقد البيع وهم لا يعرفان ولم يعرضا بعد على أهل الخبرة وأهل السوق ذلك، فمثل هذا فيه جهالة، لأنهم عقد البيع ولا يعرف البائع ولا المشتري ما هو الثمن، هذا فيه جهالة وغرر. وأيضا أو ما حكم به فلان، حكم به شخص من الأشخاص، وإن كان واحدا منهما أو غيرهما، بعتك هذا بما سيقوله فلان وهم لا يدريان. ثم أيضا وقفنا على كلام الناظم على قوله أو أجل مجهول أو كالحبلة أو اشتره وأنفق عليه أجله. الأجل المجهول كما ذكرنا أن يقول مثلا بعتك إلى يوم قدوم زيد أو يوم زواج ولدك، ولا يعلم يوم قدوم زيد، وليس له عادة معينة يجيء من مدة يجيء فيها، وكذلك لا يعلم يوم زواج ولده أو هكذا، فهو يعلقه بأمر لا يعلم أجله، هذا أيضا من البيوع الفاسدة. ثم من البيوع الفاسدة أيضا وهنا وقفنا، هو بيع حبل الحبلة. قال أو كالحبلة، والحبلة جمع حابل، وهي الناقة الحامل، الناقة الحامل. وقيل إن مراد الفقهاء من بيع الحبلة، أو المراد في النصوص أيضا من بيع حبل الحبلة، هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، أي إلى أن يلد ولد ولد الناقة، فهذا قول في معنى بيع حبل الحبلة. وقيل هو بيع ولد الناقة التي تحمله في بطنها، هذا قول ثاني. وقيل بل هو بيع ولد ولدها، هذا قول ثالث. وقيل هو بيع البيع بيع أي شيء بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويحمل ولدها، يعني أقول لك أبيعك بيتي هذا ويتفق معك على البيع وعلى الثمن. طيب متى يكون البيع؟ إلى أن تلد الناقة ويحمل ولد الناقة، تحمل الناقة الأخرى بنتها ولدها. الولد تطلق على الذكر والأنثى، الابن هي للذكر والبنت للأنثى، لكن الولد تشمل الذكر والأنثى. حينما نقول ويحمل ولدها، لا يقول النقائل إلا أنا ذكر كيف يحمل، لا، الولد تشمل الذكر والأنثى. إذن هذه أربعة صور قيلت في تفسير بيع حبل الحبلة. فإذا اعترضكم نص فيه هذا النهي فيحتمل هذه المعاني، فهذه أشهر المعاني التي قيلت في معنى بيع الحبلة. وكما ترون نهى الشرع عنها إما للجهالة في المبيع والغرر، وإما للجهالة في الأجل، أو لجهالة فيهما معا. واتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن بيع حبل الحبلة حرام، حرام لا يجوز، هذا باتفاق العلماء، لما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وهذا صريح كما ترون ونص في المسألة. وسبب المنع من هذا البيع هو أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، على القول إن المراد هو بيع ولد الناقة أو ولد ولدها. فتصور الآن حينما الآن ناقة حامل أو البقرة أو الشاة، وأنت تبيع ولدها وبطريق أولى إن كنت تبيع ولد ولدها، فهذا أول شيء هو بيع شيء معدوم، وهذا منهي عنه شرعا، ومجهول أيضا، مجهول حصوله، هل يكون مثلا ذكرا أو تكون أنثى، هل يكون سليما معافى أو يكون مريضا، هل يولد حيا أو يولد ميتا، هل يولد حيا ثم يموت بعد ذلك قبل أن يتسلم، كل هذا مجهول، وأيضا غير مقدور على تسليمه بالطبع، لأن من شروط البيع أن يكون المعقود عليه، أن يكون محل العقد مقدورا على تسليمه، فكل هذه الأمور موجودة في هذا البيع. هذا على القول بأن صورة بيع حبل الحبلة هي بيع ولد الناقة أو ولد ولدها. أما على القول بأن صورة النهي عن بيع حبل الحبلة تتعلق بأن يكون أجلاً يؤجل به البيع، أي بيع آخر، يعني بيع طعام، بيع ثياب، بيع دار، بيع أرض، أن يكون الأجل هو حملها وحمل حملها، فالسبب هو الجهالة في الأجل على القول بذلك، على القول بأن تأجيل الثمن إلى أن تلد الناقة أو يلد ولدها، فسبب النهي هو الجهالة في المدة، فأنت لا تدري هذه الناقة هل ستحمل أو لا تحمل، وإن حملت كم سيستغرق حملها، وإن حملت فما يدريك لعلها تسقط حملها، ثم بعد ذلك انتظر أن تلد، حتى إن حملت وولدت فولدها ستنتظره ليحمل بعد ذلك، فالناقة تلك التي ولدتها قد تحمل وقد لا تحمل وغير ذلك، فهذا كله فيه جهالة في الأجل، وهذا كله فيه غرر، لأجل ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل بيع حبل الحبلة، ومثل النهي عنه، بيع المضامين والملاقيح. كثيرا ما يقرأ في كتب الفقه يجد النهي عن المضامين وعن الملاقيح، وقد لا يفهم أكثر الناس ذلك، وهو قريب من بيع حبل الحبلة أو النهي عن بيع حبل الحبلة، فنوضح معناه وإن كان الناظم لم يشر إليه، ولكنه دائما ما يذكر مع النهي عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع المضامين وبيع الملاقيح. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة كما قلت لكم يأتيك في النصوص وفي كلام الفقهاء مع حبل الحبلة، ولم يذكره الناظم فنذكره إتماما للفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. والحديث الذي ذكرته حديث ابن عباس هذا فيه ضعف، لم يسلم من كلام منه، لكنه معتمد ومعمول به عند الفقهاء، مشهور عند الفقهاء ومعناه صحيح، ولا إشكال في النهي عن هذه الأشياء، فقد ورد ذلك في كثير من الأثار أيضا وفي كثير من كلام الصحابة رضي الله عنهم. والمضامين هي بيع ما في بطون إناث الإبل أو إناث الدواب الأخرى كالبقر والغنم. والملاقيح هو بيع ما في ظهور الجمل أو الجمال، وبذلك فسرها مالك وغيره. الإمام مالك فسر المضامين بأنه بيع ما في بطون إناث الإبل، يعني تشتري ما في بطن الناقة، فهذا هو بيع المضامين، وهذا فيه غرر وجهالة أيضا. والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، ما في ظهور الجمال يعني ما الجمل، فهذا تفسير مالك. وقال آخرون العكس، قالوا المضامين هو ما في أصلاب الفحول، ما في أصلاب الجمال أو الثور أو نحو ذلك، والملاقيح هو ما في بطون الإناث، يعني المعنى قالوا بالعكس تماما، وهذا لا يضر، يعني حتى ولو قلنا بهذا أو ذاك فأنه يشملهما معا في كل الحال. طيب، فلا يجوز إذن بيع الحمل في بطون إناث الإبل أو غيرها حتى تضعه، يعني لا يجوز لك أن تذهب الآن إلى فلاح تقول له سأشتري ما في بطن هذه النعجة وهذا هو الثمن، تتفقان على الثمن مثلا ب300، 300 تقول له أعطيك 300 وتبيعني ما في بطني الحمل، فيقول لك نعم ويأخذها، فأنت لا تدري ما في بطنها، هل هو ذكر أم أنثى، هل هو سيكون تحمل رأسا أو رأسين، أو قد يكون حملها ميتا أو غير ذلك، فهذا كله فيه غرر وجهالة ويفضي إلى نزاع، فلا يجوز بيع الحمل في بطون الإناث من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها حتى تضعه، فإن وضعته جاز البيع. ولا يجوز أيضا بيع ضراب الفحل، أي لا يجوز بيع ماءه لأجل أن تحمل الأنثى به، فلأن نفس الضراب ليس حراما، يعني ماء الفحل الثور أو الجمل هذا ليس الماء هو الحرام، النهي هنا ليس لأجل الماء في حد ذاته، فالماء ماء الضراب ليس حراما، ولكن بيعه هو الذي لا يجوز، فهذا فيه جهالة، لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، وقيل السبب هو أن ماء الفحل غير معلوم وغير متقوم ولا يمكن تسليمه، قالوا هو شيء غير معلوم، أنت لا تدري ما هو ماء الفحل هذا، ما كميته، ولا يمكن تقويمه بأي شيء ستقومه، لا يقوم لا بالعدد لا بكيل لا بوزن، ثم بعد ذلك حتى إن كان هناك ماء من الفحل فما يدريك أنه سيلقح الأنثى، فكل هذا قالوا فيه جهالة، وعلى ذلك لا يجوز، لأن ماء الفحل غير معلوم وغير متقوم ولا يمكن تسليمه. والقول بعدم جواز بيع ضراب الفحل أو عسب الفحل أو عسيب الفحل، كلها كلمات تجدونها في نفس المعنى، ضراب عسب عسيب، بعض النصوص فيها ضراب الفحل، بعضها عسب الفحل، بعضها عسيب الفحل، كلها بمعنى واحد أي ماءه، وهذا النهي محل اتفاق الفقهاء عليهم رحمة الله، يعني الفقهاء متفقون على النهي عن ضراب الفحل، عن بيع ماء الفحل وعن بيع ضراب الفحل وعسيبه. أما الإجارة، الآن الإجارة البيع اتفقنا عليه، قلنا الفقهاء متفقون، الأئمة الأربعة وغيرهم حتى متفقون على عدم جواز ذلك. الإجارة الآن، هل يجوز تأجير الفحل للضراب أم لا؟ الإجارة الجمهور أيضا على عدم جوازها، على عدم جواز التأجير والإجارة في ذلك، لما جاء في الصحيح عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وذهب المالكية إلى الجواز، إلى جواز إجارة الفحل للضراب. قالوا إذا كان ذلك لزمان معلوم كيوم أو يومين، أو كان لمرات معدودة كمرة أو ثلاث، قالوا حينها يجوز. هذا خلافا للجمهور، قالوا إذا كان التأجير للفحل حتى يركب على الأنثى وتأجير الضراب هذا، قالوا إذا كان ليوم مثلا أو يومين أو ثلاث أيام مثلا، أيام معدودة أو مرات معدودة، يعني محاولة أو محاولتين أو ثلاث محاولات، قالوا يجوز التأجير حينها. وقالوا إن العقد إنما هو على ضراب الفحل وهي منفعة معلومة، وماء الفحل تابع. يعني قالوا هنا، لماذا قلنا بالتأجير وبجوازه؟ قالوا هنا في هو عكس، يعني قد يقول الإنسان الملكي لماذا قلتم في بيع ماء الفحل وبيع الضراب لا يجوز، وهنا أجزتم ذلك؟ قالوا في المرة الأولى الأمر يتعلق بماء الفحل الذي لا يتقوم، والأمر فيه يتعلق بالجهالة والغرر، لكن هنا قالوا التأجير ليس لأجل الماء، بل للتأجير لمدة يوم، باليوم يعني، أو قالوا بالمرة. فقالوا الماء هنا ماء الفحل الذي سيضعه في رحم الأنثى، قالوا تابع، ليس هو الذي وقع عليه العقد أساسا، لأنه لو وقع عليه العقد لكان يقتضي جهالته. قالوا العقد هنا على يوم، على تأجير يوم، على تأجير الفحل ليوم أو نحو ذلك. وقالوا إنه كالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل وغير ذلك، يعني قالوا كما نقول نحن كأنك استأجرت الفحل مثلا ليعمل لك في الأرض ويحرث يوما أو يومين أو ثلاثة، فقالوا هذا أيضا استأجرته لأجل منفعة، فأنت لم تستأجره لأجل الماء الذي لا يقوم وليس بمعلوم. فقالوا كما يجوز الاستئجار للإرضاع مثلا، وهذا أمر لا إشكال فيه، قالوا هذا مثله ففيه منفعة، والأجرة بإذن الله والشيء الذي وقع عليه التأجير معلوم يوم أو يومين أو نحو ذلك. وقالوا أيضا إنها من باب المصلحة، لأنه لو منع منه لقطع النسل، يعني لو منع من تأجير الفحل قالوا لقطع النسل. لماذا؟ لأنه ليس كل فلاح أو صاحب ماشية أو أغنام له مثلا فحل، في مثلا قد يكون عنده ناقة أو ناقتان ثلاث نوق، ولكن ليس عنده فحل، ليس عنده ذكر، فلا يملك أن يشتري ذكرا يكون غاليا مثلا، فيذهب لجاره عنده فحل فيؤجره من يوم أو يومين. قالوا لو أننا قلنا بالمنع في التأجير فإذا سنحكم، قالوا، بقطع نسل هذه الدواب التي يحتاجها الناس في مأكلهم ومشربهم وفي صوفها وبرها وغير ذلك، وفي الحمل عليها والسفر عليها وغير ذلك. إذا قالوا لو منع منه لانقطع نسل هذه الدواب. وحملوا أحاديث النهي عن عسيب الفحل التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ضراب الفحل وغيرها، حملوها على استئجار الفحل لينزو أو يقع على الأنثى حتى تحمل، لأنها إجارة مجهولة. يعني قالوا المنهي عن الإجارة المنهي عنها أن تستأجر الفحل، مثلا تقول لصاحب الفحل أستأجر منك الفحل حتى تحمل الأنثى، فهذا لا يجوز، قالوا حينها، لأن فيها جهالة، لأنك لا تدري الفحل قد يقع كل يوم على أنثاه، ولكنها لا تحمل إلا بعد أسبوع أو بعد شهر، لا تدري، وقد تحمل في يوم، فهذا إذن قالوا مجهول، حينها لا يجوز، لكن إذا استأجره ليوم أو ليومين أو ثلاثة قال المالكية يجوز. وكما قلنا هذا كلام المالكية، لأن الجمهور كالبيع يقولون في الإجارة بعدم الجواز، والله تعالى أعلم. طيب، هذا إذن فيما يتعلق بما كان من بيع ومن تأجير. طيب، هنا إذا أعطى مثلا صاحب المنفعة أو صاحب المصلحة لصاحب الفحل مثلا شيئا، هل جاز ذلك؟ لا خلاف في جواز إعارة الفحل للضراب، وفي جواز أخذ المعير لما يعطى من المستعير من هدية إذا كانت بغير شرع. يعني الآن تكلمنا عن البيع، تكلمنا عن الإجارة، البيع قلنا هو باتفاق العلماء لا يجوز بيع ضراب الفحل، والتأجير عند الجمهور لا يجوز وعند المالكية يجوز إذا كان لمدة معلومة أو بعدد معلوم. الآن التأجير قالوا جائز بإذن الله بلا خلاف، لأنه من باب المعروف فلا يضر، يعني أنا أجرتك الفحلة لأجل أن تستعمله من غير مقابل، فهنا لا يضر الجهالة لأنني فعلت ذلك على سبيل الإحسان، ما دمت أنا فعلت على سبيل الإحسان يعني أنت استأجرت مني وأنا أنت استعرت مني وأنا أعرضك، فلا يضر حينها لأنه على سبيل الإحسان وليس هناك يعني مال في المقابل حتى يقع النزاع. طيب، إذا أعطى المستعير الآن للمعير شيئا قالوا بإذن الله لا يجوز بلا خلاف إذا كان من غير شرط، يعني إذا كان من غير شرط، يعني الآن لو أني أجرتك الفحل فإذا حملت أنثى أقول لك أؤجرك يعني، لكن بشرط إذا ولدت تعطيني مثلا رأسا من الغنم أو تعطيني مثلا شيئا من اللبن أو شيء هكذا أو غير ذلك أو مال أو حتى مصلحة أخرى خارج هذا الإطار، مثلا أن تؤجرني دارك أو تؤجرني دابتك أو نحو ذلك. فإذا كانت الهدية بشرط فلا تجوز حينها، أما إذا جاء المستعير بعد أن استعمل الفحل وضرابه فأراد أن يكرم صاحبه بشيء فجاز ذلك من غير خلاف، لحديث أنس رضي الله عنه فيما رواه الترمذي أن رجلا من كلاب قبيلة كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأله عن عسب الفحل عن ثمنه، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، أي إننا نعطي الفحل ليقع على أنثى أحدهم من الدواب، فبعدها يعطينا هذا صاحب الدابة الأنثى يعطينا شيئا يكرمنا به، يعطينا هدية أو نحو ذلك، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة. رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة، أي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية مقابل إعارة الفحل ما دام ذلك من غير شرط، لأنه في الأول قال لا نهاه عن العسب يعني إذا كان بمقابل، أما حينما قال له نكرم رخص له في ذلك ما دام كرامة من غير شرط، والله تعالى أعلم وأجل أحكم. ومن البيوع الفاسدة أيضا ما ذكره الناظم في قوله أو اشتره وانفق عليه أجله، هذه صورة أخرى من صور البيع الفاسد والبيع المنهي عنه، وهي أن يبيع البائع للمشتري شيئا كأرض أو دار أو دابة أو غيرها، والثمن أن ينفق المشتري على البائع مدة حياة الأخير، يعني يقول له الآن أبيعك داري لكن بشرط أنك تنفق علي ما بقيت حيا، يعني خذها الآن لا تعطيني ثمنا أو أعطيني جزءا، مثلا الدار قيمتها 100,000 يقول له خذها هي لك بيعا وعلى أن تنفق علي ما بقيت حيا، أو يقول له أعطني مثلا هي 100,000 يقول له أعطني 20,000 والبقية تكون إنفاقا منك علي ما دمت حيا. وقد يستغرب الناس يقول هل هذه الصور موجودة، نقول نعم أنا أعلم وتعرضت علي وسئلت عن هذا الأمر، امرأة باعت لمحام دارها أو شيئا ذلك ملكا يعني بشرط أن ينفق عليها ما بقيت حية، يعني اتفقت معه على أن يعطيها 1,000 دينار مثلا، نحن في بلادنا 1,000 دينار تساوي 300 دولار تقريبا 350 دولار شهريا، وقع عقدا بذلك. سبحان الله، فقدر الله أن المرأة ماتت حتى بعد الرجل، يعني بقي ينفق عليها 20 عاما أو أكثر، الرجل رآها تقريبا في 70 أو نحو ذلك، طمع ظن سيقول لك ماذا سأنفق 15 سنوات أنا رابح، فسبحان الله عاشت المرأة تقريبا إلى فوق 90، مات هذا المحامي وهو ينفق عليها وهي ماتت بعده سبحان الله. فمثل هذه كانت موجودة كثيرة، إن كانت الآن نادرة لكنها لا تزال موجودة والقوانين تسمح بها. طيب، هذا هو المراد بقول الناظم أو اشتره وانفق عليه أجله، وهذا البيع فاسد لأن فيه جهالة في الأجل، لأنه لا يدري كما ذكرت لكم في المثال الذي ذكرته، لا يدري كم يعيش البائع وكذلك كم يعيش المشتري، وأيضا جهالة في الثمن لأنه لا يدري كم سيكلفه هذا البيع، يعني قد يظن يحسبها سيقول لك لي هي قيمتها بمئة ألف هذه الأرض أو هذه الدار، أنا أقول أنها ستتراوح في الخمسين في الستين، يظن نفسه سيربح لكنه لا يدري، قد تكون أقل قد تكون أكثر، قد تكلفه مئتين لا مئة إذا طال عمر المشتري أو نحو ذلك. فهذا كله من الغرر ومن الجهالة في القيمة، في قيمة الثمن لأن الثمن مجهول هنا، وفي قيمة الأجل أيضا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: أو شرط حمل أو بتفريق الولد من عن أمه من قبل إصغار فسد، أو شرط حمل أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إصغار فسد. من البيوع الفاسدة البيع بشرط الحمل، هذا بيع فاسد آخر ذكره الناظم، قال: أو شرط الحمل، أي بيع الأمة أو الأنثى من الدواب ويشترط البائع أنها حامل، إن كان يقصد بذلك الاستزادة من ثمنها، وكان مثلها إذا كان غير حامل يباع بأقل من ذلك. مثال، يعني مثلا سيشتري دابة قيمتها في السوق عادة بألف، فيشترط أن يشتريها وهي حامل. لماذا؟ لأنه سيقول إذا اشتريتها وهي حامل أشتريها بألف وتكون حاملا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة تلد، فأنا أربح بسبب ذاك الحمل الذي في بطنها فأبيعه، فسينقص من قيمة الثمن، يعني هي بألف الحمل بعدها سيبيعه مثلا بثلاثمائة، فكأنما دفع سبعمائة، وهذا أيضا فيه جهالة. لماذا؟ لأنه لا يدري ما في بطنها وهل ستضع ما في بطنها أم لا، وغير ذلك مما سبق أن ذكرناه، ففيه أيضا غرر وفيه جهالة. أما لو باعها على أنها حامل دون شرط فهذا جائز، جائز يعني يتفقان على ثمن المبيع بما في بطنه، يعني شيء واحد يعني من غير شرط، يعني يبيع بقرة مثلا وهي حامل فيبيعها بألف مثلا بغض النظر يعني هي حامل أم لا، ولا يشترط الآخر يعلم أنها حامل، يتفقان على الثمن وما في بطنها تابع لها ولكن ليس بشرط حملها. ومن البيوع الفاسدة أيضا التي نهى عنها الشرع تفريق الأم عن ولدها كما قال الناظم، أو بتفريق الولد عن أمه، والمقصود تفريقه عن أمه بالنسب لا بالرضاع. المقصود بالنهي عن تفريق الولد عن أمه أو الأم عن ولدها، المقصود أمه بالنسب التي ولدته وليس بالرضاع. ودليل التحريم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، هذا وعيد شديد وتغليظ عظيم. والمنع من ذلك قبل أن تسقط أسنانه الرواضع التي نسميها الأسنان اللبنية الآن، قبل أن تسقط أسنانه الرواضع وتنبت أو ينبت بدلها أسنان أخرى، كما قال الناظم، قال: من قبل إصغار. وهذا المنع خاص بالتفريق بين الأمة وولدها، يعني في الإنسان لا يجوز التفريق، كان عندهم فيما مضى في بيع الإماء لا يجوز التفريق بين الأم وولدها، قالوا: إلا إذا أثغر، يعني إذا سقطت أسنانه الرواضع وبدل مكانها أسنانا أخرى، يعني هذا غالبا يقع في سن 7 أو 8 سنوات تقريبا. أما في الدواب فذلك جائز لا حرمة فيه، يعني النهي في الحديث هو عن التفريق بين الأمة وولدها في الإنسان. أما فيما يتعلق بالدواب، يعني أن تلد مثلا بقرة أو تلد شاة فيؤخذ منها ولدها ويباع أو يوضع عند شاة أخرى ترضعه أو نحو ذلك، أو في إسطبل آخر أو نحو ذلك، فهذا غير داخل في النهي، والله تعالى أعلم وأجل وأحكم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نتكلم في الدرس القادم عن بيع آخر أو نوع آخر من أنواع البيوع، وهو البيع والشرط، وسنتكلم عن تفصيل المالكية فيه، وعندهم تفصيل بديع في البيع والشرط. فإلى أن نلقاكم في ذاك الوقت وفي الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننظر إن كان هناك أسئلة نجيب عنها على عجالة. يقول أخونا الغريب أن في عصرنا يؤجل رحم المرأة من طرف الباحثين عن الإنجاب، نسأل الله السلامة. نعم، هذا حرام، هذا لا شك في حرمته. فإن كان الشرع جعل بسبب الرضاع أمومة وأثبت أمومة بالرضاع بسبب الرضاع، قالوا استقرار الصغير في الرحم لمدة 9 أشهر، قالوا فيه خصائص أو نقل خصائص التي تؤجر رحمها له أكثر من الرضاع، فالأمر ليس بالهين يعني، وقد تهاون فيه كثير من الناس يعني للأسف، وقد بدأ يصل إلى المسلمين يعني حتى من أخلاق، هذا أمر غير أخلاقي للأسف، ومع ذلك موجود. فلا يجوز تأجير الرحم، بل الآن أكثر من ذلك، يعني الآن في الغرب أعوذ بالله يبيعون ماء الرجل ويؤجرون ماء الرجل وغير ذلك من الفساد الأخلاقي والفساد فساد الفطرة، صلى الله السلامة والعافية. طيب، يظهر أنه ليس هناك أسئلة إلا هذا. بارك الله فيكم على حسن انتباهكم وحسن استماعكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.